يجوز دفع حاجة فيه اللي يكون عليها قسمة الهدم، يجوز دفعها ما أجل الإنسان. يعني معلش الله يبارك فيك، يعني جينا إحنا قدرنا اللي عندنا 1000 دينار، وال1000 دينار على 10 أفراد ذكر وذكور وإناث قسمناهم على 10، فجعلنا من ال100 دينار الدفع فيها مؤجل وتدفع عند اللي هو مثلا أنه العمل عمل الآن متواصل، عمل الأفراد كلها بتعمل، فالإناث ما إلها العمل اللي بيعمله الأفراد، والأصل اللي هو الوالد اللي له المال كله الآن هو لا يعمل. فإحنا نيجي نقدر عندنا مثلا 7 إناث من أصل شو اسمه من أصل القصص، يعني من أصل القصص اللي قسمناها لقسمة الهبة، قدرنا قسمتها من الذهب، قدرنا اللي يطلع لنا من كل المال اللي عندنا من الذهب وليس من الدينار أو الدولار أو كذا، من الذهب، وجعلنا هذه القسمة لحين لحين لحين أن يأتي أجل الله عز وجل تدفع هذا، يعني يدفع الورث مثلا قاسم في مشروع العمل أو اللي هو المصنع، يقسم المصنع مثلا إلى أكثر من قسم، تكون هذه الأنثى لها كذا من الذهب. عرفت كيف في ممكن لها كذا متى؟ لها كذا متى؟ متى متى مثلا، يعني متى ممكن المتى هذا مثلا في حياة الوالد إذا ربنا يسر الأمور وكذا تدفع لها القيمة اللي تصنف مثل اليوم. يعني احنا اليوم نحسب لنا إلنا مثلا 1,000,000 دينار، 1,000,000 دينار يقسم على 12 فرد. طبعا في السؤال قبل ما الوالدة إلها ولا ما إلها؟ ما هي وارثة الوالدة برضو قسمتها تكون قسمة الهبة؟ هي وارثة، يعني تقسم على أكثر من 12. لا تفضل. هي إذا يعني حق الإرث، نعم، لكن لا تدخل في موضوع العدل المشار إليه في حديث الأولاد. نعم، وهنا هذا بيأخذ طور ثاني الآن، خلينا نعم. نقف عنده قليلا. نعم. الوالد أو لنقل الزوج له أن يعطي زوجته من ماله ما يشاء، وليس له أن يوصي لها ولو بخش. شوف ما الشرع. إن أوصى أو لا أوصى لا يؤمن. لو أوصى فوصيته جائرة وباطلة، لأنه قال عليه السلام لا وصية لوارث، فالزوجة ترث من زوجها شاء أو أبى. لو كتب في وصيته تحريم الزوجة وصية جائرة، لو كتب في وصيته أن يعطى لها قرش واحد فوق ما تستحقه هي، فهي وصية جائرة وباطلة. ولذلك الآن كما فعلنا بالنسبة لإبطال إجراء قسمة الفرائض على الأولاد قبل حصول السباب، كذلك نقول تماما بالنسبة للزوجة، أي هنا أم الأولاد. لكن لهذا الأب أن يعطي زوجته أي أم الأولاد من الهبة ما يشاء، هذه هنا مراعاة العدل. فهمت علي؟ إذا كان هناك في الواقع أم الأولاد لا تزال والحمد لله في خير الحياة، فهو بإمكانه مثلا أن يجعل ربع هذا المعمل هبة مش وصية، ثمنه بالمئة واحد على ما يرى هو وما يرى أولادها وأولاده معا. واضح؟ نعم بارك الله. فإذا هو يقطع لها بحصة، فيضم هذا المقطوع إلى حصص الأولاد. نعم، الذكور والإناث. الذكور والإناث.